فلما استيقظ شرب، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا حتى صاروا يرون الشمس ولكنهم لا يستطيعون الخروج. وأما الثاني فتوسل إلى الله تعالى بعفته التامة عن الحرام، وذلك أنه كانت له ابنة عم وكانت أحب النساء إليه، فراودها عن نفسها، يعني طلب منها أن يزني بها والعياذ بالله، ولكنها امتنعت، فألمت بها سنة، يعني أصابتها شدة في سنة من السنوات، فجاءت إليه فراودها وأعطاها 20 و100 دينار، يعني جنيهات من الذهب، فوافقت على ذلك. فلما تمكن منها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بحقه، يعني بالعقد الشرعي والنكاح. فأدركته خشية الله عز وجل وخوفه، فقام عنها وهي من أحب النساء إليه. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وأما الثالث فدعا الله عز وجل بصالح عمله وهو أمانته، وهو أنه استأجر أجراء فأعطى كل أجير حقه من الأجرة إلا واحدا منهم لم يعطه شيئا، إما لسفره وإما لغيبته، فثمر له ونمى له هذه الأجرة. وقد جاء في بعض الروايات أن هذه الأجرة حفنة من البر أو حفنة من الشعير، فنماها له وعمل فيها حتى صارت مالا كثيرا. فجاءه يوما من الأيام يطلب حقه وقال: أعطني أجري. فقال له: ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق كله أجرك. فقال: لا تستهزئ بي. لم يصدق، قال: لا تسخر بي أو لا تستهزئ بي. فأعطاه هذا المال الذي هو من الإبل والبقر والغنم والرقيق الذي نماه له، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. فهذا الحديث فيه دليل أولا على بيان قدرة الله عز وجل، وأن الله تعالى كما أنه دحرج عليهم هذه الصخرة حتى استحكمت وكانوا لا يتمكنون من الخروج، فرج عنهم سبحانه وتعالى بقدرته. ومنها أيضا فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي يحصل بها تفريج الكربات وتنفيس الهموم. ومنها أيضا فضيلة العفة التامة عن الحرام، لأن هذا الرجل تمكن من ابنة عمه ولكنه امتنع لكمال عفته. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وفيه أيضا دليل على فضيلة الأمانة، وأن الإنسان إذا قام بأداء الأمانة فإن ذلك من الأعمال الصالحة التي يرجى أن يفرج الله عز وجل بها عنه ما أهمه ويزيل عنه ما حصل له من الكربة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، والتوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فالتوسل المشروع أن يقرن الداعي في دعائه ما يكون سببا في إجابة دعوته، وهذا يرجع فيه إلى ما جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. والتوسل المشروع 6 أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا يقع على وجهين: الوجه الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل العموم، ومنه لو قال الإنسان: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، فهذا من التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى على وجه العموم. ومنه ما جاء في الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا من التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل العموم. الوجه الثاني من التوسل إلى الله بأسمائه التوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه على سبيل الخصوص، كما لو قلت يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. النوع الثاني من أنواع التوسل التوسل إلى الله تعالى بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين. الوجه الأول التوسل إلى الله تعالى بصفاته على وجه العموم، ومنهما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا من التوسل إلى الله بصفاته لكن على وجه الخصوص. وأما التوسل إلى الله تعالى بصفاته على وجه العموم كما لو قال: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. النوع الثالث من أنواع التوسل التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله، ومنه ما جاء في آخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إلى أن قال الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم. النوع الرابع من التوسل التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ومنه هذا الحديث: الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فدعا كل واحد منهم بصالح عمله. النوع الخامس من أنواع التوسل التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما هو عليه من الفاقة والاضطرار والحاجة إلى الله تعالى، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فهذا من التوسل إلى الله بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة. النوع السادس من أنواع التوسل التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته، بأن يطلب الدعاء من شخص ترجى إجابة دعوته. وهذا وقع في عهد الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. أما على سبيل العموم فكما في حديث أنس في قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا اللهم أغثنا الحديث. وإما على سبيل الخصوص كما في حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: ادعوا الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. هذه أنواع التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فهو أن يجعل شيئا وسيلة ولم يرد الشرع به، فيتوسل إلى الله عز وجل بما لم يرد به الشرع أو بما ثبت أنه لا حقيقة له، كالتوسل بالأموات أو أن يتوسل بجاه فلان أو جاه فلان. حتى جاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز التوسل به، لأن جاه الرسول إنما ينتفع به عليه الصلاة والسلام هو وحده دون غيره، وإنما الذي ينفع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن تتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وباتباعه وبالاهتداء بهديه والاقتداء بسنته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.